من نهاية الأرض الجزء الثامن صفحة 124. ونختم كلامه بشيء من أدعية الملوك هي: ومكن الله له في الأرض وجعل طاعته واجبة وجوب الفرد، وأيد آراءه بالملائكة في الحل والعقد والإبرام والنقد. آخر: وأمجد له من النصر صادق وعده، وجعل الملوك من عبيده والملائكة من جنده، ومتعه بموهبه من الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده. آخر: وحفظه بمعقبات من أمره، وحمى حمى الدين بقصار بيضه وطوال خمره، وجعل قدر مملكته في الظهر كليالي قدره، وألبس أوليائه من طاعته ما يجرون أزيال فخره. آخر: ولا زالت الدنيا بعدله محضرة الوهاد والربا والربا، والآمال بفضل قائلا لها النجح مرحبا، والأقدار لنصره مسددة السهام مرهبة الظبا، والأيام لا تعدم من جميل أثره وجليل تأثيره فعلا مطربة ووصفا مطيبة، وجعلت ملكه موصولا بحبل لا يحل عقده، وهرمه محروسا بسيف التوفيق لا يقل حده، ولا زالت رايات ألسنة تنذر أعداؤه بالفرار، وتبشر أوليائه بالقرار، وآراءه أعلاما عالية المنار واضحة الأنوار، وأمجد له عدته وفي عداته، وجعل النصر والتوفيق مصاحبين لآرائه وراياته، وأناله النصر الذي يغنيه عن الحيلة والحول، وعقد السعد بؤرا ما يمضيه من القول والفعل، وبوع أوليائه قلنا من النصر ما فيها غائلة، وجنة من العز ما فيها غوة، وقسم بمهابته كل جبار عنيد، وعصم كل من يأوى من رجائه إلى ركن شديد، وآتاه من التأييد سلطانا نصيرا، وجعل جيشه أكثر قوي وأقوى نفيرا، ولا زالت الآمال بسحابه محضرة الربا والوهاد، والتأييد بتمكينه مناديا في كل مال، والدنيا بملكه مسرورة الأسرار حالية الأجيال، والأقدار لأمره متكفلة بالنفاذ، وتبز بأيامه ملابس السير، وأحل أمره أعلى هضاب النصر والظفر، وحل أجياد الممالك من عدله وبذله بأشرف الدرر، ولا برح القدر يوافق قصوده فيقول القدر لقد جئت على قدر، وأتم نعمته عليه كما أتمها، وعمر بعدله الأفاق وعمها، وأوضح مناهج كرمه لمن قصدها وأمها، وأمجد عداته في عداته فأصمها، وأتم نعمته عليه كما أتمها على أبوائه من قبله، وحمى حمى الدين بنصره وفضله، وكسى الدنيا بملكه حلة فخار معلمة بإحسانه وعدله، وجعل أقاليم الأرض معمورة بسلطانه مأمورة بعطائه وبذله. ذكر شيء من إنشاء المولى الماجد السالك من طريقي الفضل والفضائل، أوضح الطرق وأنهج المسالك، المفصح بلسان براعته والموضح بأنوار بلاغته ما أبهم واستبهم من ليل العيا الحالي، المتصرف بقلمه وكلمه ليسوق ملوك الإسلام بديانته وأمانته وأصالته ونزاهته في الأقاليم والصغور والحصول والممالك، العامل بفضله وفضائله والغامر بجوده ونائله، باطن وظاهر من أمله، وأم له من دائرة وقاطن ومار وسالك، فينفصل هذا عن بابه وهو بجوده مغمور، وهذا عن مجلسه وقلبه بولائه لما أولاه من إحسانه مأمور، وهذا وهو ينفق الجمل من ماله، وذاك وهو يجود على المعدم من فضل نواله، والأخر وقد امتلأ صدره سرورا، وأشرق وجهه بهجة ونورا، وأطلق لسانه من عقاله بعد التقييده، وانبسط عمله لطلب الفضائل لما ظفر بمعدنها بعد تعقيده، فتجده قد اعتلق منه جملا واعتنق جمالا، وأنفق الدرر بعد ضمه بالأصداف، فهو لا يخشى عدما ولا يخاف إقلالا، والمولى المعني بهذه المعالي التي ابتسمت صغورها وتحلت نحورها، والمكارم التي جالت سحائبها وامتدت مذانبها وترادفت مواهبها واتسعت مذاهبها، والفضائل التي لجنابه الكريم تعز ولفضله العميم تنتسب، والسيادة التي شادها لنفسه لاستغنائه عما ذاته له آباءه النجم. والمراد بهذه الأوصاف التي خليت والحسن تأخذه تنتقي منه وتنتخبه هو لسان الدولة ويمينها وسفير المملكة وأمينها وجامع أشتات الفضائل وناظم أخبار الأواخر وسير الأوائل وسيد الرؤساء وجليس الملوك ومؤلف كتاب نظم السلوك المولى المالك علاء الدين علي بن المولى المرحوم فتح الدين محمد بن المولى المرحوم محي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر ذو الفضائل والمذاكر والنسب العريق والأصل الطاهر والشرف الوثيق والفاضل الباهر. فهذه نبذة من أوصافه أثبتناها ولمعة من محاسنه أوردناها. أثيم لم تزد معرفة وإنما لذة ذكرناها وله أعزه الله وأكثر نعمه لديه وأتم نعمته عليه كما أتمها على أبويه وأرانا في نبيه الكريم ما رأيناه في سلفي وفيه وأنطق الواصف بمحاسنه بملء فيه من الرسائل البليغة والتقاليد البديعة والعهود التي عاهدتها البلاغة ألا تتعداها فوفت بعهدها وأقسمت معانيها أنها لم تقصد سواه من قبل لعلمها أن غيره لا يوفي حق قصدها. وسنورد إن شاء الله من كلامه ما هو بالنسبة إلى مجموعه نبذة يسيرة ونرفع في كتابنا هذا من فضائله لمعة خطيرة ونرفع بما نضعه فيه من كلامه قدر هذا التصنيف ونطرد به أردان هذا التأليف ولا نحتاج إلى التعريف بمكانه وتمكنه من هذه الصناعة فالشمس تستغني عن التعريف ونحن الآن نعتذر عن من التقصير في الانتهاء إلى وصف محاسنه ونعترف بالعجز عن إدراك كنه مناقبه الشريفة وميامنه ونأخذ في ذكر كلامه للمح وذنب التقصير بحسن الأخبار ونسأل الصفحة عن اختصارنا واجب حقه ونرجو قبول كلمات الاعتذار.